بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انفتحها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، واليوم يوم العيد، يوم عظيم يوفى العاملون أعمالهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. قد هدانا الله سبحانه لهذا الدين العظيم، لنعمة الإسلام الذي ارتضاها لنا دينا سبحانه تبارك وتعالى. دين الإسلام الذي علمنا فيه كيف نعبد الله سبحانه بما يرضيه. تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. تعبد الله وتستقيم على طريقه وأنت على علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تسير وأنت واثق في الله سبحانه وأنت صادق مع الله سبحانه. تعطي وتتقي وأنت مصدق بالجزاء العظيم الأوفى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى العبد، أعطى لله سبحانه، صام وقام وأحسن وذكر الله سبحانه، فاستحق من الله الجزاء. للصائم فرحتان، يفرح يوم يفطر وينتهي صوم رمضان، فقد جاء العيد فيفرح بالعيد، وحق له أن يفرح وقد أتعب بدنه بالصيام وبالقيام، وجاء وقت الراحة فيستريح ويفرح. فإذا لقي ربه سبحانه كان الجزاء الأوفى، كانت المغفرة من الله العظيمة. وهذه التي ينتظرها العبد، أن ييسره الله لليسرى في الدنيا وييسر له طريق الجنة في الآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل عن الله سبحانه أن يؤدي له عملا، أن ينفق له مالا، أن يتقرب إليه بقربة، كذب بالجزاء يوم القيامة فسنيسره للعسرى. والناس في طريقين، طريق السعادة وطريق الشقاوة. أهل السعادة بعمل أهل السعادة يعملون، وأهل الشقاوة بعمل أهل الشقاوة يعملون، والكل قد أعطاه الله عز وجل قلبا وفطرة وعقلا، وأنزل الكتاب يهدي الجميع إلى الصواب، وأرسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه يهدي الخلق إلى الرب الكريم سبحانه. عباد الله، إنه يوم الجائزة. ترى حين تجلسون من صلاة الفجر في هذا اليوم حتى تصلوا هذه الصلاة، صلاة العيد، ترى كم يكون الثواب في ذلك؟ أعدد هذا الثواب حين تعلم أنك في خلال ساعة ونصف قد كبرت الله سبحانه، وقد حمدت الله، وقد هللت الله عددا 250 مرة على الأقل تقولها. فأنت ذاكر من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة العيد هذه وهي سنة، ترى كم يكون الأجر في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم أو حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما أعظم هذا، أن تخرج وقد كسبت كل أركان الإسلام، شهدت بالتوحيد لله سبحانه وبالرسالة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وصليت وصمت رمضان وجلست فلك أجر حج وعمرة، وأخرجت زكاة فطرك التي أمرت بها. ما أعظم هذا! هل الذي يفعل ذلك ويؤجر هذا الأجر العظيم هل عنده استعداد أن يفقد هذا؟ احذر أن تفقد ما جمعته من حسنات في رمضان وفي العيد، احذر أن تقطع الرحم، احذر أن تعرض عن الله، احذر أن تترك الصلاة، فإن رب رمضان رب شوال ورب غيره من الشهور. إنه الله سبحانه الذي يبسط يد المغفرة والرحمة والتوبة لعباده حتى يتوب المسيء، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيها المؤمنون، ما أعظم النعم التي نحن فيها! جاء علينا العيد بعد ثورة مباركة، صلينا العيد بعد ثورة عظيمة، ذكرنا الله وذهبت الطواغيت، نسأل الله عز وجل ألا يرجعهم أبدا وألا يولي على المسلمين إلا خيارهم الصالحين منهم. ما أعظم هذا، أن تبيت في بيتك آمنا. ما كنا نأمن! كانت ليلة العيد ليلة الأمن، تنتظر مفاجأتهم بالليل، وتنتظر مفاجأتهم عند صلاة العيد، وتنتظر الاستدعاء بعد صلاة العيد. أين ذهب هؤلاء؟ ذهبوا إلى حيث يعلم الله سبحانه تبارك وتعالى. الآن يقولون لإخواننا: ادعوا لنا، ادعوا لنا. أين كنتم يا هؤلاء؟ هل غابت عنكم عقولكم حين كنتم تعذبون المسلمين في السجون؟ أين كانت عقولكم حين كنتم تكفرون بالله سبحانه تبارك وتعالى؟ يكفرون، ليس جميعهم، ولكن اسمع، هذا الأصواني الذي سجن 33 عاما وخرج من السجن يحكي كيف كانوا يضعون له ولإخوته في السجن، لإخوانه في السجن، صورة رئيس الجمهورية ليسجدوا لها، فإن لم يسجدوا لها وضعوهم في برك المجاري. هل تتخيلون ذلك؟ ما يتخيل أحد ذلك. إنه الطغيان، إنه الظلم، إنه الحرمان من رحمة أرحم الراحمين سبحانه. أين ذهب طاغيتهم وأين هم الآن؟ هم الذين عذبوا المسلمين قتلوهم في السجون حتى مات بعضهم بالجرب في السجن لا علاج له، يتركونه حتى يموت على نفسه كما يقولون. ذهبوا، نسأل الله عز وجل أن لا يرجعهم مرة ثانية. أيها المسلمون، والله إنه العيد، عيد تشم فيه رائحة الحرية بفضل الله وبرحمته سبحانه، فحافظوا عليها، حافظوا على دينكم، على شكر الله سبحانه أن أعطاكم سبحانه. إياكم أن تتنكبوا طريقة بعدما نصركم، وهل كنتم تظنون أنه في أسابيع يسيرة يزيح الله هذا الطاغية الذي ملأ الدنيا صياحا بحرب الإرهاب؟ وما قصد بالإرهاب إلا المسلمين، إلا المتدينين، إلا أهل الله، ما قصد بالإرهاب سواه. حرض عليهم أمريكا وأوروبا، حرض على المسلمين المفترض أنه منهم، ولكنه يحرض عليهم، يجعلهم في السجون، يجعلهم في التعذيب. جاء الفرج من عند الله سبحانه. كم ابتعد الناس بعضهم عن بعض خوفا من هؤلاء فأذهبهم الله سبحانه. كم شقي الناس بوجود هؤلاء، أشقاهم مسلمين وأهل الكتاب، دبروا المكائد بين المسلمين وبين أهل الكتاب، حتى إنك تسمع الفضائح كيف أن الكنيسة لم يفجرها الإسلاميون أبدا، وحاش لهم أن يصنعوا ذلك. ما فجرها سوى رجال هذا الإنسان الطاغية، فجروها وقتلوا من فيها حتى تظل العلاقات متوترة بين أفراد المجتمع. أيها المسلمون، أزاح الله غمة، فإياكم أن تعيدوها. اجتمعوا وتآلفوا وتحابوا، وإياكم والفرقة والخلاف. احذروا أن تضيعوا نعمة الله التي أنعم بها علينا، إنها نعمة نستشعر بقيمتها في هذه الأوقات. حين تقول مصر لإسرائيل قف عند حدك لا تفعلي كذا، حين يقوم الشعب يعترض على المجزرة التي صنعها اليهود بسيناء، إنها فرحة. كان يقتل المسلمون ولا أحد يتكلم، ويصطلح الرؤساء بعضهم مع بعض، والشعب لا قيمة له. كم شقي شعبنا هذا، وكم أبأسوه سنين، ولكن جاء فضل الله سبحانه، جاء الفضل وجاء الفرج. كما قال القائل قبل ذلك: شقينا بالنوى زمنا فلما تلاقينا كأنما شقينا، سخطنا عندما دنت الليالي فما زالت بنا حتى رضينا، فمن لم يحيى بعد الموت يوما فإنا بعدما متنا حيينا، إنا بعدما متنا حيين، كنا أمواتا، كنا بعيدين، كنا لا نعرف لنا حقا. كانوا يأخذوننا بالقوة، بالأمن المركزي، بالصياد، بالعصي المكهربة، بالمدافع والرشاشات. جاءت رحمة أرحم الراحمين سبحان. تستشعرون بالرحمة حين تنظرون إلى سوريا كيف يعذب فيها المسلمون ويقتلون، تستشعرون بالرحمة حين تنظرون إلى ليبيا كيف قتلوا الآلاف المؤلفة من الشعب الذي عدده قليل، ومع قلته فيه مليون يحفظون كتاب الله سبحانه. إنها ثورات قد قامت، نسأل الله عز وجل أن لا يخمدها إلا وقد تحرر المسلمون في كل مكان من كيد الكائدين ومن الظلمة والمجرمين. ولكن علينا أن نعرف حق الله سبحانه، وأن نستحيي من الله أن يرانا عصاة بعدما مكن أو كاد، بعدما أعطانا فرجا كنا محرومين منه. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، إنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة فليترك زينة الحياة الدنيا. استحيوا من الله حق الحياء، حق الحياء أن تحفظ رأسك وما فيها، فيها عقلك، فلا تذهب عقلك بالمخدرات والمسكرات والمفترات، فيها عقلك، فلا تسلم قيادة عقلك لغير الله سبحانه، لا تسلم قيادك وعقلك لإنسان يفلسف لك أمورك ويبعدك عن الله سبحانه. الله الذي خلقك هو الذي يوجهك بكتابه وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ استحي من الله حق الحياء أن تحفظ فمك، أن تأكل وتدخل فيه حرام، أن تحفظ لسانك، أن تخوض في أعراض الناس، أن تكذب على الخلق أو على الخالق، أن تحفظ لسانك، أن تقع في غيبة أو نميمة أو زور، أن تحفظ فمك، أن تأكل رشوة أو سحتا، أن تحفظ أذنيك، أن تسمع حراما أو تسمع لتفشي أسرارا وآثاما، أن تحفظ نفسك، أن تحفظ عينيك أن تنظر بهما إلى ما حرم الله سبحانه، أن تحفظ بطنك وما حوت البطن، أن تحفظ فرجك من الزنا، أن تحفظ بطنك أن تدخل فيه سحتا أو حرام. أيها المسلمون، حاربوا الباطل في كل مكان حتى تتغير بلدنا، حتى نصير إلى الأحسن. ارضوا بشرع الله ولا ترضوا بغيره بديلا أبدا. حين تنظر انظر من الذي يقودك بشرع الله، من الذي يرضى بالله، لا الذي يتنازل عن دين الله، لا الذي يحمي الجباه لأعداء الله، لا لا لا، اختر من يصلح ومن يصلح ومن يحكم بشرع الله ويرضى بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. استحيوا من الله حق الحياء أن يراكم في مكان تطلبون غيره، تدعون غيره، تريدون حكما غير حكمه. استحيوا من الله أن تقولوا إن شريعة الله كانت في الماضي للأقدمين، أما الآن فنحن أهل التنوير يريدون دينا جديدا. استحيوا من الله حق الحياء، إنه الذي خلقكم، إنه الذي رزقكم، فتوجهوا إليه وحده بفقركم أن يكشف الضر عنكم، إنه الله سبحانه. قل لربك يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرد للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقاري إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. لا إله إلا الله، ربكم ملككم الذي يشرع لكم، ألا له الخلق والأمر؟ كما تفرد وحده بالخلق لا شريك له، تفرد بالأمر بالتشريع. إذا حكمتم فيكم شرع الله ورضيتم بشرعه سبحانه فتح عليكم البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الدنيا دوار لا تبقى لأحد أبدا، واعتبروا بهؤلاء الذين أجرموا في حق الشعب كيف ذهبوا، أين ذهبوا؟ إنهم في السجون. أين القصور؟ أين القبور؟ كانت قصورهم في كل مكان واستراحاتهم في كل مكان، حتى القبر حين تذكر القبر صنع له قبرا كلف ما صنع فيه 15 مليونا من الجنيهات والأرض ببلاش من الدولة، تكلفة لقبر. ماذا ينتظر في هذا القبر؟ هل سيفسح له هذا القبر ويدخل قصرا؟ رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وشيدت الملوك بها قصورا فما بقت الملوك ولا القصور. ذهبوا وسنذهب نحن أيضا، ولكن قبل أن نذهب علينا أن نصلح، علينا أن نكون من الصالحين، علينا أن نطالب بشرع رب العالمين أن يقوم فينا، علينا أن نؤلف بيننا وأن نجتمع ولا نتفرق، أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، علينا أن ندعو لإخواننا المجاهدين في كل مكان، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في كل مكان أدعو للمسلمين. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قد فرقونا ومنعونا أن نقف مع المسلمين، والآن جاءت الحرية من رب العالمين سبحانه، فقفوا بجوار إخوانكم في فلسطين، بجوار إخوانكم في ليبيا، بجوار إخوانكم في السودان، بجوار إخوانكم في كل مكان، وادعوا الله للمسلمين أن يفك كروبهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين العابدين، الحامدين السائحين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد رايتهم، اللهم ارفع راية الجهاد، وأهلك أهل الشرك والفساد، وأهلك أهل الشرك والفساد، وأهلك أهل الشرك والفساد، وانشر رحمتك على العباد، اللهم انشر رحمتك على العباد، اللهم أنزل على المؤمنين في كل مكان بركات من السماء، وافتح عليهم بركات من الأرض، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم استر عوراتهم، وآمن روعاتهم، اللهم اكشف الضر عنهم في كل مكان، اللهم عليك بالظلمة والمجرمين، اللهم عليك بالمنافقين والمجرمين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم من أراد الأذى بالمسلمين وبشرع الله فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، ومن أراد العزة لدينك فأيده وانصره على من سواه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.